هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تمت البيعة الثانية، بيعة العقبة، السنة 13 للهجرة، في موسم الحج، في أوسط أيام التشريق وبالليل بهدوء ما حد يدري عن الموضوع، صرخ صارخ في الوادي: يا أهل الجماجم، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. يا رسول الله، من هذا؟ من هذا الذي يتكلم؟ قال: هذا شيطان العقبة، اسمه أزب العقبة، هذا الشيطان نفسه. لما علم بهذه البيعة انفجر غاضبا وبدأ يحذر الناس، فقال النبي له: اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، أما والله لأفرغن لك. وشوف الآن الأوس والخزرج، لأنهم أبطال، راح تعرف بعدين شنو البطولة والاستبسال في هؤلاء الناس. لأنهم أبطال قالوا: يا رسول الله، إيش رايك إن شئت لنميلن على أهل منى غدا، إيش رايك باكر الصبح نخلص الموضوع؟ قال: وماذا تفعلون؟ قال: نميل عليهم بسيوفنا، نخلص لك الموضوع ونأخذ مكة كلها أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك إلى الآن، إلى الآن القتال ما أمرنا به، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. شفت 70 واحد كانوا مستعدين يقاتلون أهل مكة كلهم، واثقين حتى بالنصر. شنو البطولة اللي فيهم هذيل؟ شنو الفروسية اللي عندهم؟ أصحاب نخوة وقوة، تعودوا على الحرب أصلا، وما خضعوا لأحد أبدا. ترى هذيل أهل المدينة، أهل يثرب، طول عمرهم ما عاشوا في ذل، ما في دولة جت تحكمت فيهم ولا أذلتهم، كانوا أقوياء أحرار طوال العمر. في الصباح كبار قريش سمعوا الإشاعة، الشيطان بدأ يبث فيهم الخبر، والناس بدأت تتشكك، كأن في شيء صار بين محمد وبين أهل يثرب. فراحوا كبار قريش حق مشركين يثرب يسألونهم: هل صحيح الخبر؟ قال: وما الخبر؟ عبد الله بن أبي قاعد معهم، ما الخبر؟ يا عمرو بن هشام، يا أبا الحكم، يا وليد، يا عتبة، شنو الخبر اللي تقولون؟ سمعنا أن محمدا الذي صبأ منا كأنه بين وبين قومكم حلف أو شيء أو اتفاق بينه وبينكم. قال عبد الله بن أبي: أبدا، قومي كلهم معي، وأنا الذي سأكون قائدهم، وسوف ينصبون عليهم قائدا، ولا تهتم يا عمر ويا وليد ويا عتبة، الأمر كله عندي، ولن يجر أحد من قومي أن يفعلوا هذا. أما النبي في صباحه فقد طابت نفسه، حس بنوع من السرور والراحة، حتى قال لأصحابه الذين هم معه في مكة، قال: إني أريد دار هجرتكم. شني شفت المكان اللي راح تهاجرون إليها، صحيح يا رسول الله؟ قال: بلد، منطقة ذات نخل بين لابتين، يعني بين حرتين. يا رب يا رسول الله، كأني شفت البلد التي ستهاجرون إليها. وبعد أيام قليلة إذا بربنا عز وجل يأذن لرسول الله بالهجرة لأصحابه، فجمع أصحابه فقال لهم: قد أخبرت بدار هجرتكم، الله أوحى إلي وين راح تهاجرون، أين يا رسول الله؟ قال: إنها يثرب اللي راح تتغير اسمها بعدين تصير المدينة، فمن أراد الخروج اللي قادر اللي مستعد فليخرج إليها. وبدأ الصحابة شيئا فشيئا يتجهزون، أما هو لم يأذن الله عز وجل له. إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، يقصد المدينة. وبدأ الناس يخرجون متخفين مشاة وركبانا، هذا يأخذ زوجته، هذا يأخذ عياله، هذا يأخذ ربعه، هذا يأخذ إخوانه. وصل الخبر وين؟ حق أهل الحبشة. وصل الخبر حق أهل الحبشة، قال لهم: ترى في بلد الآن صارت مكان الهجرة، أرض الهجرة. قالوا: ما هي؟ قالوا: يثرب. الكل يعرف يثرب في طريق الشمال. بدأ الناس من الحبشة يخرجون من الحبشة، وين يروحون؟ يروحون إلى المدينة. وبعضهم يجي مكة يأخذ أهله وربعه، وأيضا يهاجر من مكة إلى المدينة. بقي في الحبشة منه جعفر بن أبي طالب وبعض أصحابه، ظلوا هناك عند النجاشي. وبدأ أصحاب النبي شيئا فشيئا يختفون. الصبح يدورون عليهم أهل مكة، وين فلان؟ مو موجود. أين ذهب؟ اختفى. بدأ أهل قريش يستغربون، ما الذي يحدث؟ الناس بدأوا يتناقصون، وأهل الإيمان بدأوا يقلون. وترى الهجرة مو شيء متعة، لا لا، ترى صعب جدا، صعب جدا أن الإنسان البلد اللي عاش فيها هو وآباءه وأجداده يتركها إلى بلد آخر. هذه الهجرة لله جل جلاله أصعب شيء، أصعب شيء أنك تغادر بلدك مرغم إلى بلد ليس لك فيها رزق، ولا تعرف شلون راح تعيش فيها، وليس لك فيها أهل ولا قرابة ولا حتى أصحاب. وين راح تروح؟ حتى فلوسك وبيتك وتجارتك راح تخليها وراح تهاجر إلى بلد أخرى. ترى صعب مثل الروح التي تخرج من جسدها. جت عائلة من العوائل اسمها أم سلمة، وزوجها أبو سلمة، ومعاهم ولد اسمه سلمة. زوجها منه؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو النبي في الرضاعة أيضا. هي أول النساء هجرة. ركبت البعير، ولدها سلمة صغير شايلته، وزوجها يقود البعير يبي يطلع. منو شافوه؟ شافوه رجال بني المغيرة، أهل منو؟ أم سلمة. قالوا: وين رايحين؟ قالوا: رايحين طالعين. وين رايحين؟ احنا نعرف. تبون تهاجرون صح؟ قال: نعم، نترك البلد لكم ونهاجر لله ولرسوله. فمسكوا الخطام من أبي سلمة، قالوا: على كيفك أنت، نتركك تسير بها في البلاد؟ لا والله ما نخليك، هذه بنتنا ما نخليك تأخذها. خذوا الزوجة مع الولد، وأبو سلمة يحاول ويصرخ عليهم، دفعوه ما خلوه. منو اللي عرف الخبر؟ بنو عبد الأسد اللي هم قوم أبو سلمة، قوم الرجل الزوج، جو إليهم قالوا لهم: إذا أخذتم الزوجة ما تأخذون الولد، الولد راح نأخذه منكم، ما نخليكم تأخذون الولد. وبدأ القومان يتنازعون من سلمة الطفل الصغير، وهم ينزعون هذا الولد وهذا الولد، انخلع يده، الكتف نفسها انخلعت. الله، والطفل يصيح، والأم تبكي، أم ممسوكة والأب ممسوك، والطفل يتنازع، والطفل خلع كتفه، حتى أخذت الأم وأخذ الطفل. أين الطفل أخذ؟ أخذ الطفل عند قوم الرجل. أما أبو سلمة فتركوه. أبو سلمة كمل طريقه إلى المدينة. صار الطفل وين؟ عند قبيلة الرجل. وصارت الأم وينها؟ عند قبيلتها، محبوسة، كل يوم تطلع وتجلس وتبكي، تبكي على فراق زوجها وفراق ابنها. كل فجر تطلع بعد صلاتها بالأبطح وتبكي تقريبا سنة كاملة وهي تبكي، حتى مر عليها رجل من بني عمها فرق لها وذهب إلى قومها ويقول اتقوا الله في أنفسكم. المرأة سنة كاملة تبكي على ولدها وزوجها، اتركوها. فتركوها، فذهبت إلى ولدها فأخذت ولدها أيضا من قبيلة زوجها، أخذت الولد وركبت البعير بروحها وانطلقت على بعيرها بروحها في طريق سفرها تريد أن تلحق بزوجها. في الطريق رآها رجل. من هذا الرجل؟ اسمه عثمان ابن طلحة، احفظوا هذا الاسم. فقال لها إلى أين أنت ذاهبة يا بنت أبي أمية؟ قالت أريد زوجي بالمدينة. وعثمان للحين كافر ما أسلم، يسلم بعدين. قال معك أحد؟ قالت لا، إلا الله وابني هذا. فقال لها عثمان والله ما لك من مترك، يعني ما أتركك أبدا. فأخذ خطام بعيرها وانطلق معها. تقول أم سلمة والله والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم من هذا الرجل عثمان بن طلحة. كل ما قطع جزءا من الطريق شو يسوي؟ ينوخ البعير، ينزل البعير ويروح بعيد يقول لها نزلي، هي تنزل مع الولد تروح لحاجتها، ثم يأتي فينزل الرحل ويربط البعير ويروح بعيد عنها إلى ظل شجرة ويجلس يضطجع تحتها. هكذا يفعل في الطريق كله، ما جلس معها أبدا ولا أخذ يكلمها أبدا، يمشي معها طوال الطريق من مكة إلى المدينة. تخيل إنه عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وللحين ما أسلم لين وصل إلى مشارف القوم. قال لها في هذا المكان سيكون زوجك، هني راح يكون زوجك. فتركها وذهبت حتى دخلت إلى المدينة والتحقت بزوجها. لم يكن هناك أكرم من هذا الرجل على أول مهاجرة في الإسلام. صلى الله عليك عثمان. هذا الذي فعل ما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها كان على كفره، لكن بعدين راح يسلم. وتعرفون هذا الرجل الأمين سيتولى أي مهمة؟ سيكون هو الأمين على مفاتيح الكعبة، هو وذريته إلى يومنا هذا، لأنه رجل أمين. قريش لما شافت الناس قاعدة تروح قاعدة تهاجر، لكن الغريب أن محمدا جالس. طيب وين رايحين؟ رايحين بروحهم، خلي يروحون. لكن بدوا يخافون، هذا الرايحين يتجمعون في بلد أخرى ويعرفون من الأنصار. قريش تعرف من الأوس والخزرج، أهل حرب وأهل قوة وأهل فروسية. بدأوا يمنعون الناس، اللي يقدرون عليه يمنعونه يمنعونه، واللي يقدرون عليه يفتنونه يفتنونه، واللي يضربونه يضربونه. يخبرون الناس لا تخلون إذا كان عندكم عبد أو ولد أو إنسان ضعيف مسلم وصاب ومع محمد على دينه لا تخلون يهاجر، امنعوه عن الهجرة. بدأوا يمنعون الناس، واللي هاجر يهاجر متخفي أو سريعا يخرج بدون ما يشعروا عنه. حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبي هاجر، كان عنده اثنين من أصحابه، عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. عياش وهشام اتفق الثلاثة أن يروحون في المكان الفلاني بالليل والصبح يلتقون هناك علشان نطلع مع بعض، وأي واحد يتخلف الاثنين خلي يروحون لا ينطرون الثالث. هذا الاتفاق بين عياش وهشام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. يقول فأصبح اثنين عمر وعياش، أما هشام حبس ما خلوا يطلع، اكتشفوا خروجه فحبسوه وفتن عن الدين فترة من الزمن حتى رجع هشام مرة ثانية للإسلام. أما عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة فخرجوا، والناس كانت تخاف من عمر. عمر لو اجتمع عليه ناس كثيرون قد يقتلونه، لكن واحد يروح يمنع عمر ما يقدر عليه، اثنين ثلاثة خمسة يروحون حق عمر ما راح يقدرون عليه. هذا عمر بن الخطاب مو أي واحد. خرج عياش وعمر بن الخطاب حتى وصلوا إلى المدينة، وصلوا إلى يثرب، لحين تسمى يثرب بعدين سميت للمدينة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أبو جهل وعند أخو أبو جهل اسمه الحارث إن عياش خرج ووصل إلى المدينة. وعياش يصير حق أبو جهل، عياش أخو أبو جهل من الأم، أم عياش وأم أبو جهل وأم الحارث أم واحدة. أبو جهل قال حق الحارث تعالوا وياي. وين؟ قال رايحين نرجع عياش أخونا، ما نخليه مع هؤلاء الذين صابوا. فوصلوا للمدينة وعمر موجود وعياش موجود. فوصل أبو جهل قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أخبرك ما الذي حدث. قال ما الذي حدث؟ قال أمك. وما لها أمي؟ قال أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط، ما راح تمشط رأسها، ولا تستظل عن شمس، تظل في الشمس وما تمشط رأسها حتى تراك أو تموت. فإذا بعياش وكان يحب أمه مع أنها كافرة للحين ما أسلمت. عياش رق قلبه وعمر عنده، يا عياش إنه والله ما يريدك القوم، والله ما يريدونك إلا ليفتنوك عن دينك، احذرهم، دير بالك يا عياش، لا تصدق كلامهم، والله لو آذى أمك القمل لم تشطت. يعني أمك شنو يعني؟ ما تنتشط يوم يومين ثلاثة أربعة؟ راح تنتشط آخر شيء. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. يا عياش لا تصدقهم. قال عياش يا عمر سوف أرجع معهما. لا تفعل. قال سأرجع، أبر قسم أمي علشان أمي بس تشوفني، وتترك هذا النذر، وعندي مال هناك أخذه وأجي. قال له عمر وماذا تريد بالمال؟ أعطيك نصف مالي لكن لا تذهب معهما. قال سأذهب. ما سمع كلام عمر. لما قرر العودة قال أما أنك قد فعلت وتريد أن تفعل ما تفعل لا ترجع بناقتك، ناقتك ضعيفة، ناقتي أنا أقوى منها، خذ ناقتي هذه نجيبة ذلول، إلزم ظهرها لا تنزل منها أبدا، فإن رابك من القوم ريب فانجو بنفسك. قال سأفعل. رجع الحين عياش ومع أبو جهل ومع الحارث ثلاثة. نص الطريق أبو جهل يقول حق عياش، قال والله لقد استغلظت بعيري هذا، بعيري يعني ما يمشي، ما أدري إيش فيه، أفلا تعقبني على ناقتك؟ إيش رأيك تردفني على الناقة، أمشي على ناقتك هذه؟ فقال عياش بلى ما عندي مشكلة. ما سمع كلام عمر فأناخ عياش ناقته. أول ما نزل على الأرض هجم الاثنين عليه، حارث وأبو جهل، هجم الاثنان عليه فضرباه وأوثقاه بالأرض وربطاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الخديعة والمكر والخبث. أدخلاه مكة مفتونا، وافتتن عياش ترى، افتتن في دينه، ثم رجع مرة أخرى إلى دينه. دخلوا إلى مكة نهارا وهما يقولان يا أهل مكة، والناس يشوفون شو مسوي أبو جهل، راح المدينة وجاب أخوه. قال هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. في المدينة كان هناك رجل يؤم الناس. من اللي كان يؤم الناس؟ كان أقرأهم، صوت جميل، صوت خاشع، صوت جميل، لكنه لم يكن عربيا، كان فارسيا، اسمه سالم وهو مولى لأبي حذيفة، وكان فارسيا، وكان في قباء مكان مصلى يصلي بالناس ويقرأ فيهم القرآن، يصلي فيهم جماعة. إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى المدينة. فعلا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بدأت الوفود تتوالى على مدينة رسول الله، وبدأ الناس يهاجرون من مكة، ولم يبق في مكة إلا نفر قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي، أبو بكر بقي، علي بن أبي طالب بقي الآن في مكة، وبقي بعض المفتونين، بعض المحبوسين، بعض المرضى، بعض الضعاف الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا إلى المدينة، بقى هؤلاء في مكة وبقي معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. أغلب الناس هاجرت إلى المدينة، بقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جاهز للهجرة، ولكن يريد أن يأخذ معه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله الروح قال على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ يعني تهاجر معي إلى المدينة؟ قال نعم. وأبو بكر ناطر وحابس نفسه وما يبي هاجر، عشان يهاجر مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لن يترك صاحبه أبدا. هذا أبو بكر، هذا ما يواحد، ومجهز ناقتين يعلفهم ويجهزهم، واحدة حقه واحدة حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي الله ما أذن له، ليش؟ لأنه هو القائد، ما يصير القائد يروح ويترك الناس وراءه. القائد ينتظر مثل الرباني على سفينته، ينتظر حتى ينزل آخر الركبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في السنوات الطويلة هذه، كان كل يوم يمر، لازم يمر على بيت صاحبه، بيت أبو بكر. أول النهار يأتيهم الصبح، وآخر النهار العصر يأتي إلى أبو بكر. هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى بيت أبي بكر. وعائشة صغيرة هي زوجة النبي، لكن للحين ما دخل بها، عقد عليها فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن يوما جلوس في بيتنا، الناس راحت، ما بقي في مكة إلا القلة القليلة، وفي وقت الظهر في نحر الظهيرة في عز الظهر، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنع، يعني خاشويها في ساعة ما كان يجيهم فيها وقت الظهر وجايك. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر قد حصل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ودش البيت. أبو بكر وخر شوي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على سرير أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عندك؟ كانت جالسة منه أسماء أكبر من عائشة، وعائشة وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك، الأمر جلل، الأمر يعني هذا الكلام اللي بقول لك إياه يا أبو بكر ما يصلح أحد ثاني يسمع غيرك. قال: أخرج من عندك، إذا في أحد خلي طلع. قال: إنما هم أهلك، هذه عائشة، هذه زوجتك أصلا، وهذه أختها، ما في أحد هنا في البيت. يعني يتكلم. قال: تكلم يا رسول الله. قال: قد أذن لي في الخروج والهجرة. ماذا؟ قال: قد أذن لي في الخروج والهجرة. أبو بكر الآن سمع الخبر اللي نزل عليك، يعني خبر ثقيل. فقال له: يا رسول الله، والصحبة، من راح يكون معك في هذه الهجرة؟ أصاحبك يا رسول الله؟ الصحبة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أبي بكر، قال: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. أبو بكر من شدة فرحه أخذ يبكي. ماذا تفعل يا أبا بكر؟ أبو بكر قاعد يبكي، والبنت الطالعة، عايشة الطالعة، وأسماء تشوفها، إيش في أبونا يبكي؟ تقول عايشة: بحياتي أنا ما شفت واحد يبكي من الفرح إلا بهذا اليوم. أبوها يبكي بكاء شديدا من شدة فرحه أنه سيصحب رسول الله. قال: يا رسول الله، الصحبة. قال: الصحبة يا أبا بكر، وصاحبه وخليله ورفيق دربه يقول: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. ويبكي أبو بكر من شدة فرحه. قد أذن الله بهجرته فهف الصديق لصحبته الصحبة يا رسول الله الرفقة يا حبيب الله وبكى في الغار لراحته زاد أمنا في رحلته شوقا صدقا برسالته الصحبة يا رسول الله الرفقة يا حبيب الله بعد أن هدأ أبو بكر رضي الله عنه وقل بكاؤه وهدأ من شدة الفرح ترى ها قال يا رسول الله الهجرة جاهزة الناقتان قد أعددتهما عندك ناقة مو ناقة واحدة ناقتين يا رسول الله جاهزين وعلفتهما وجهزتهما للهجرة وبس أنا يا رسول الله بيتي كله سيكون معك يعينك للخروج من مكة وأخذ الطريق في هجرتنا حتى الطريق يا رسول الله جهزت عبد الله بن أريقط واحد وإن كان لم يكن قد أسلم لكنه أفضل من يدلنا في طريقنا إلى مدينة رسول الله فما أسعد أبا بكر في ذلك الوقت وما أسعد المدينة وأهلها بإذن الله عز وجل لرسوله أن يخرج من مكة إليها إنها الهجرة إنها الأيام العظام إنها ساعة الصفر قد حانت التي سيتغير بعدها تاريخ هذه الأمة صلى الله عليك يا نبي الرحمات صلى الله عليك يا نبي المكرمات ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات للنبي المصطفى خير الورى حبه والله أسمى القربى هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات ذكره فرض علينا بدا إنه مسك ختام الصلوات إنه مسك ختام الصلوات